ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زال حديثنا موصولا في دورة فقه اللغة المعاجم، وقد وصلنا اليوم إلى المحطة الخامسة المتعلقة بمدرسة الصحاح المعجمية أو مدرسة القافية المعجمية أو مدرسة الترتيب الألفبائي المعكوس. هنصلي الساعة 4. احنا متفقين يا شباب انه البحث المعجمي بيتحرك على ثلاث قوائم. القائمة الأولى بتعنى بالتأريخ المعجم، احنا عايزين نشتغل دايما في التاريخ المعجمي لا بمنطق التواريخ المفصولة عن الأسباب والدواعي والدوافع، وإنما بمنطق التواريخ اللي بتمثل في الحقيقة استجابة، ودي مسألة مهمة جدا، لشيء ما. في نظرية في علم التاريخ مشهورة جدا بتاع توينبي اسمها التحدي والاستجابة، وتفسيره للتاريخ كله على هذا النمط. احنا مش هنوقف عليها كلية، لكن مهم جدا في الجزء ده ان احنا نتكلم عن التحدي والاستجابة، وانه تاريخ المعجم نموذج محترم للغاية لفكرة الاستجابة للتحديات التي تواجه الأمة. هقول لكم ازاي. اتفضل يا بابا. انا عندي نبي صلى الله عليه وسلم موجود قائم بين ظهراني الناس، الناس بتفزع اليه، يحل لها مشكلاتها اللغوية عندما تواجهها نوع انواع من العقبات والمعوقات في تعاملها مع النص الجليل القرآن الكريم. وده سر وجود في كل كتب السنة الموسعة باب اسمه كتاب التفسير جوه السنة، يعني جوه البخاري كتاب التفسير، جوه مسلم كتاب التفسير. ايه كتاب التفسير ده؟ ما اقلق المجموع من الصحابة ساعة تناولهم للكتاب العزيز بدرجة من درجة التناول المأمورين بها فهما وتدبرا واستنباطا، فيعمل ايه؟ يروح قافل المصحف وراح لسيدنا النبي، الحقني تعال عايز ايه؟ انا مش فاهم الموضوع الفلاني، الكلمة الفلانية. فاقول له الكلمة الفلانية معناها كذا. الناس جمعت هذه الاحاديث اللي هي في حقيقة النظر اليها معجم، لانه لما نيجي نبص على الحديث اللي من نوع ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر بالجنة، شيل السند ده وحولي الشكل ده يطلع شكل معجم. النهر اليمين يطلع كلمة مراد توضيحها سموها الكلمة المدخل المعجمي، واللي قصادها هو التعليق على هذا المدخل أو على هذه الكلمة أو شرحها أو تفسيرها أو توضيحها. فبقى فين التحدي؟ أن النبي يلحق بربه ويحدث خطر حقيقي، ده الخطر الحقيقي المحتمل بجد. هو للأسف إن احنا بينا محاطين مجموعة عبارات من الأوساط السياسية بقى استعمالها مثير للريبة، لكن احنا هنرجع لاستعمالاتنا اللغوية، دعوكم من الدجالين في عالم السياسة. فعلا في خطر حقيقي كان بواجه الأمة ساعة مات النبي، كان جزء من هذه الأخطار علمية إنه دلالات الألفاظ في علم دلالات الكلمات سريعة التغير والتحول. ولو تفتكروا الامتحان او شبه الامتحان اللي عملناه وحضراتكم نجحتوا فيه بامتياز كلكم خط صفر، فاكرين معاني الكلمات؟ ولا حد عرف ليه. ما احنا عارفين الكلمات متخيلين احنا فاهمين معناها. انت فاهم معناها بعد ما تحولت، بعد ما جرى عليها تحولات 10-11-12 قرن. خلي بالك زي ما اقول لك دلوقتي ما معنى السياره، لو حد ملوش علاقه بالتراث والاسلام ويقرا كده قوله تعالى وجاءت سياره، المصريين القدماء كانوا يعرفون السياره، وفي ذهنه العربيه دي اللفظه موجود لكن الدلاله. الصحابه خافوا جدا، اترعبوا بعد ما وفاه النبي عليه السلام، خشوا ان التحولات دي، تحولات كلمه محايده، التغيرات دي تصيب الدلالات. فقعدوا جمعوا الالفاظ اللي يخشى على تغير دلالتها مما يسمى بغريب القران الكريم ودونوها. في تحدي خطر، الامه استجابت. بعد شويه لا ده احنا عايزين اللغه كلها. في تحدي الخليل ومدرسه العين استجابت. دي صعبة جدا، مدرسة دي مقرفة عشان اقدر اكشف منها، اعمل تقاليد قبليه، احفظ ترتيب صوتي قبليهم، اعمل ترتيب ابنية. ايه يا عم ده، انا عشان ادور على كلمة اخد لي اجازة خميس وجمعة من الشغل عشان ادور على كلمة في العين؟ في تحدي صعوبة المنهج، في استجابة مباشرة وسريعة بتيسير المنهجية. بصوا كده دايما تحدي واستجابة، تحدي واستجابة. فاحنا عايزين في تاريخ المعجم في الفرع الاول اللي احنا شغالين على طول عليه، عشان ما حدش يقول لي انا بتاع هندسه وزهقان من التاريخ، بتاع طب وزهقان من التاريخ، زي ما اولادي بيقولوا لي انا هدرس تاريخ ليه؟ يا ابني انت مش فاهم، التاريخ مش احداث سنويه، مش ارقام، ما تحفظش ارقام، مش عايزك تحفظ ارقام، انا عايزك تعرف انه في تحدي في القرن الاول الهجري، في استجابه في القرن الاول الهجري، امه شديده الفعاليه، شديده الشبابيه. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم يموت سنة 10 هجرية، 68 عندنا محاولة معجمية، 50 سنة يموت ابن عباس، 68 هجرية عندنا رسائل لغوية متلاحقة اللي هي المعاجم موضوع حديث الموضوع، 175 معجم كامل حصري إحصائي رياضي، 175 تحدي، 204 استجابة بمعجم ايسر في الاستعمال على كل العوام. انتوا واخدين بالكم يا ولاد فكرة التحدي والاستجابة؟ فانا عايز تاخدوا التاريخ المعجمي مش على انه ارقام، القرن الثاني عرفنا المعجم، القرن الثالث عرفنا المدرسة الفلانية، القرن الرابع عرفنا مدرسة القافية، لا لا لا مش عايز كده، انما عايز الدوافع والدواعي. واحد، رقم اثنين التصنيف اللي انتوا بتسموها المدرسة المعجمية، كيف نكشف في المعجم الفلاني عن كذا، ده اسمه التصنيف المعجم، وده اهم فرع او اهم عمود او اهم قدم او اهم ساق او اهم قائمة من قوائم البحث المعجمي. اسمها ايه؟ التصنيف المعجمي. انتوا بتعرفوا مدرسة العلم منين؟ من التصنيف. مدرسة الالف بائية التصنيف، النظام يعني بيساوي فيه اللغات الاجنبية اوردر، اوردر يعني نظام، منظومة كده. الثالث النقد المعجمي، لكن انا في المدارس اللي فاتت ما كنتش بسميه، كنت بمارس النقد المعجمي على كل مدرسة دون التورط في اطلاق هذه اللفظة قاصدا متعمدا. فاكرين الامتدادات؟ ما هو نقد، الامتدادات دي مستبطنة للنقد، مستصحبة للنقد. هو اللي جه بعد العين عمل ايه؟ استدرك. استدرك يعني كان في نقص، بس بدل ما اقول في اذهان الشبيبه المسلمه اللي قدامي انه الخليل اخطا فقصر فيورثهم جرأة على ما لا ينبغي التجرؤ عليهم، وده اللي حصل ال 200 سنه اللي فاتوا دول من حاجه التشوهات مع نيه حسنه في اراده تصحيح الطريق، لكنها لم تصغ بطريقه اخلاقيه واجبه. حصل من الشباب وصلنا للمدى اللي حد يقول على البخاري ومسلم هم رجال ونحن رجال. عارفين رب ايه؟ يا اخي اتنايل على عينك وعين اللي خلفوك، ما تشيلهاش من البتاع يا هناء. رجال ايه ده؟ ولا شسع نعل في نعل واحد منهم. عشان ما نوصلش للمنحنى الاخلاقي الخطر ده ما تجيبوش سيره النقد دي خالص. امتدادات، ليه امتدادات؟ ليه الكلمه دي اخلاقيه؟ مش هتجرأكم وهتخلي النقد في مكانه الحقيقي. هو الخليل كان قصد يغلط يعني؟ كان قاصد يخلي معجمه ناقص؟ لا. امال ايه اللي حصل في حركة الحياة؟ تراكمات حركة الحياة بتقول والله انه ده دلوقتي عنده حاجة تحسن وظيفته. هو ساعة لما طلع كانت شاف عبقري. ما تجيش تحكم عليه دلوقتي. النقد بيعمل كده. لذلك احنا في النظرية في ترجمتنا للنظرية عند المسلمين بنقول لا خليها امتدادات احسن. حتى لو امتدادات دي بتصلح اخطاء هو اجتهد. ودايما المسلم عينه على الوفاء بما قدم وانجز. مش العكس. اللي انتم بتسموها ان انا اشوف الكوب المليان من الكوب الناقص ده انا شايفه. كمله من غير ما تقول انه كان عنده ناقص. ابني على اللي عنده. في اطار هذا احنا شغالين في كل مدارسنا المعجمية بهذه الطريقة. النشأة والظهور. كل اللي بيتكلم عن نشأة مدرسة القافية المعجمية والتاريخ لهذه النشأة بيأرخولها بالقرن الرابع الهجري. وعلى وجه التحديد بتاريخ وفاة صاحب اول معجم كامل بيترتب على مدرسة القافية المعجمية اللي هو الصحاح او تاج اللغة والصحاح العربي. لو انت من انصار تاريخ باكتمال المشروع ده اكتمال المشروع. مدرسة القافية الترتيب الالفباء المعكوس الصحاح ولدت الى النور في هذا التاريخ. لان وفاة الرجل ده كان سنة 393 هجري. ده قرن عجيب في تاريخ المسلمين. القرن الرابع ده. عجيب. لكن دايما اللي بيشتغل علم عينه مش على الاكتمال. عينه على المحاولات التي ادت الى هذا الاكتمال. لان احنا من انصار ايه؟ انه شيء بيتراكم على شيء لحد ما ينضج. ودايما الكلام عن الاكتمال يخلينا غير اوفياء اخلاقيا للمحاولات الاولى التي مكنتنا من هذا الاكتمال. وجزء من اسماء الكبيرة في عالمنا المعاصر بتهتم بده جدا. الاستاذ المسيري الله يفهمه ويرحمه دكتور عبد الوهاب لما اتكلم عن الموسوعة بتاعته قال حاجة عجيبة جدا. ما تقروا كده في تكوينه وسيرته الذاتية. موسوعة الدكتور المسيري 8 مجلدات. المجلد بالطول ده وقد ده مرتين. بيقول انه سببها اللي شكل تكوينه كتاب صغير خالص. عندي الكتاب ده عن اسمه اليهود انثروبولوجية بتاع جمال حمدان. الكتاب ده قد بكرة بسكوت ده بالظبط. طبعا الدار الهلال. والله طبعا الدار الهلال. الفكرة اللي جوا فكرة عبقرية. لما استثمرت هي اللي عملت 8 مجلدات. استعيدوا النموذج ده هنا. راح انه الصحاح لاسماعيل ابن حماد الجوهري المتوفى سنة 93 في اواخر القرن الرابع الهجري. على ايده اتولدت المدرسة كاملة. لكن الجين الاساسي هو ايه السر في المدرسة دي؟ هنعرفه بعد شوية في المنهج. ترتيب الكلمات وفق الحرف الاخير منها. دي تعرفت قبل الصحاح مرتين. بس مش على انها العنصر الاساسي في المنهج زي ما هو عمل. احنا نرى بعد شوية المنهج هنا العنصر الاساسي فيه ترتيب الكتاب على الابواب بحسب الحرف الاخير. اول باب باب الالف المهموزة. ده صلب المنهج. ترتيب الكلمات على حسب الحرف الاخير. لكن في حد قبل الصحاح تنبه الى استعمال الترتيب الحرف الاخير كجزء من عناصر المنهج؟ اتنين. واحد اسمه البندنيجي في كتاب دي اسمه التقفية. التقفية. وشوف التسمية يا اولاد. تقفية للبندنيجي. اثنين. فيش اقلام ثانية يا سودة يا ولاد؟ خلاص خلاص. ديوان الادب للفارابي. ديوان الادب من مدرسة تانية، والتخفيض من مدرسة تانية، مش مدرسة القافية المعجمية. ديوان الادب مدرسة الابنية، يعني مقسم كتابه بعدين لو خلنا مدرسة الابنية مقسم كتابه قسمين، اسماء وافعال، وداخل الاسماء اوزان السالم وما اعرفش الصحيح، وداخل كل فصل داخلي نرتب الكلمات حسب الاوزان او الانواع على الحرف الاخير. يعني الترتيب على الحرف الاخير كان جزء من ثلاثة عناصر من المنهج. ففكرة ترتيب الكلمات على القافية او على الحرف الاخير فكرة موجودة قبل القرن الرابع. انا بقول الكلام ده ليه الحاجتين؟ ليه بذكر كده؟ ما خلاص يا عم القرن الرابع اللي شاهد المعجم الكامل مرتب على ترتيب الالفبائي المعكوس وخلاص. لا، لانه هنشوف في الدواعي. ممكن حد يفكر منكم كلكم بتفكروا كويس، اما يجي الدواعي يقول لي بقى الدواعي دي الام لسه مفتكره تستجيب للتحدي في القرن الرابع، اقول له لا، الاستجابه للتحدي بشكل جزئي كان من القرن الثاني الهجري، زاد قوي في الثالث الهجري، اكتمل ونضج في القرن الرابع الهجري. ده اول واحد، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه لماذا تأخرت الأمة فترة طويلة في ظل الدوافع اللي انت قلتها، دفع جوهرية مهمة، ايه اللي أخر الأمة في الاستجابة للتحدي؟ لكنها ما تأخرتش، هي استجابت استجابة جزئية قبل كده، قبل القرن الرابع، ثم اكتملت الاستجابة بمنهج مكتمل العناصر في القرن الرابع. ده أول سبب لما حدش يقول لي تأخر للتحدي، تأخر للاستجابة. الحاجة الثانية ان الصحاح قال جملة نحن لا نوافق عليها أخلاقيا. ايه هي؟ بيقول في مقدمة الكتاب، مين يرى؟ صوت عالي يرى يا بلال، ارفع صوتك. ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، ده سيدنا الجوهري، شيخ ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى 393. اكمل يا بلال. الحمد لله شكرا على نوالي الصلاة والصلاة على محمد وآله، اما بعد فاني قد اودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذا. هنرجع لها بعدين حكاية ما صح عندي دي واي تطبيقات عملها عشان يطلع الكتاب فيما صح عنده صح صح صح فيطلع الصحاح، جمع الصحيح، الصحاح جمع صحيح، واللي في ناس بنطقها الصحاح زي العوام منكم ونطق صحيح. الصحاح جمع صح، يبقى الصحاح جمع صحيح والصحاح جمع صح. تفضل. التي شرف الله منزلتها وجعل علم الدين والدنيا منوط، يبقى اللغة وظيفتها خدمة الدين والدنيا، اللغة التي جعلها، أكمل، التي شرف الله منزلتها وجعل علم الدين والدنيا منوطا به بمعرفتها. أيوة. على ترتيب لم أسبق. شكرا. هذا الذي أرفضه، على ترتيب لم أسبق إليه. نقول لا أسفين، أخلاقيا عيب، أنت سبقت إليه بجزء من منهج على إيد مين؟ الفارابي في ديوان الأدب. واحد يقول لي ما خدش باله الفارابي ميت 370 75 وده 393 في وسائل المواصلات القديمة 20 سنة قد تكون غير كافية لوصول المعلومة الى الجوهري، فيقول ان الفارابي ما يعرفش ان الفارابي عملها. كلام منطقي. بس ايه رأيكم لو ان الفارابي خال الجوهري اخو امه؟ يبقى عيب، واضح ان ما ادالوش عيدية. نصلي ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد عودة على بدء، كنا بنتكلم على أنه الجملة التي أطلقها الجوهري في افتتاح معجمه بأنه وفق إلى أن يجمع هذه المادة اللغوية في معجمه على ترتيب لم أسبق إليه، نقول له لا شكرا، ده مش صحيح. وانه قد يكون واردا انه فعلا في اطار الدراسات المقارنة القديم في شرط في بعض المدارس اللي بتتعلق بدراسات المقارنة بيقولوا شرط ضرورة وجود وثيقة تدل على ان المتأثر قرأ المؤثر فيه. في دراسات الاداب المقارنة بالمعنى العام بعض المدارس العلمية وتحديدا المدرسة الامريكية بتشترط وجود وثيقة بتقول انه خالد انت بتزعم ان خالد تأثر ببلال، فلازم تكون في وثيقة او قرينة مادية تقول ان انا عرفت بلال قريت كتابه، سمعت محاضرة، سافرت ليه. احنا ما عندناش وثيقة، لا عندنا وثيقة كبيرة جدا بتقول ايه؟ بتقول ان الفارابي خال الجهري، اخو امه. فكونك تيجي تقول ان مفيش حد سبق الى، كان ممكن نقبل العبارة اللي انا قلت بترتيب لم اسبق اليه بصورة كاملة، اه صح، او بصورة اساسية، باي عبارة تعطي انطباع بان في حد قبلك تنبه لجزء من الاشارة الى فكرة الترتيب على الحرف الاخير. نعم. معجم ديوان الادب، معجم على الابنية، ما انا بقولك اهو معجم مرتب ابنية. واحد، يبقى اذا النشأة والظهور اللي هيقول انا بارخ بوجود اول مدرسة اسمها مدرسة لوظيفة التدريس، ولا ان المسلمين عرفوا التدريس في اماكن غير المدارس. انت عايز ايه؟ بالرؤية المكتملة، المعجم المكتمل اللي وفق نظرية القافية المعجمية وترتيب المعجمي وفق القافية في القرن الرابع. اذا كنت تقصد ان انه عصب الترتيب اللي هو التنبه الى قيمة ترتيب الكلمات في معجم حسب الارث الاخير باعتباره عنصر من عناصر النظام، لكن موجود قبل الصحاح كتير جدا جدا. هم ليه عملوا كده؟ ايه ده، احنا عندنا انقلابات علمية في عند المسلمين. انا قصد الكلمة، ما هو الكلمة ماشية من اليمين للشمال، وعبقرية مدرسة الجيم او الالفبائية او اساس البلاغة انها اهتدت الى ترتيب الكلمات على الحرف الذي يشكل اول الكلمة، وبعدين متابعة ده في الترتيب الداخلي انها تراعي مع الحرف الاول الحرف الثاني والحرف الثالث الى اخره. يبقى الكلمات اللي كلها اولها همزه مع في بعض مع مكان واحد، وبعدين اراعي الهمزه مع الهمزه ما فيش امشي، يبقى الهمزه مع الباء امشي، الهمزه مع التاء امشي، لحد ما اخلص ارجع الهمزه مع الهمزه مع الهمزه ما فيش، الهمزه مع الهمزه مع الباء، الهمزه مع الهمزه ما فيش، يبقى الهمزه مع الباء مع الهمزه. الترتيب المنظم ده ايه بقى الداعي انك تعمل العكس، انك تخلي اخر الكلمه حرف اخر الكلمه هو اساس البناء، لما هنشوف بعد شويه في عناصر المنهج اللي عملها الصحاح. وده تجلي لفكره الاستجابه لوجود واحد من التحديات. انت عملت كده ليه؟ ليه حطيت كلمات اخرها باء في باب واحد واعتبرت انه اخر حرف ده هو الباب؟ قالوا في دافعي. ننتقل الى النقطه الثانيه. عليه الصلاة والسلام. دوافع التأسيس او النشأة، الشباب اللي يجوا متأخرين، احنا بعدنا 3:30 يا شباب، بنشتغل 3:30 لحد ما يقيموا الصلاة ونرجع، لانه نص ساعة الاولانية دي من اخطر ما يمكن. هحاول في اخر المحاضرة ان شاء الله نستدركها. احنا دايما دوافع التأسيس لأي علم في أي وجود إسلامي ثلاثة موجودين، حتى لو لم يوجد نص عليهم، يعني حتى لو تم السكوت عنهم موجودين. دافع الأول دافع ديني بامتياز، لا توجد حركة في تاريخ المسلمين، أنا بكلم في العلم، لا توجد مدرسة، لا توجد نظرية التحدي الذي أوجدها واستجيب له فيها إلا بسبب ديني عام. أول محاولة معجمية عينها على حفظ ضلالات القرآن الكريم من التحريف والإزالة والفساد. في القرن الرابع الهجري الرجل بيقول إن أنا جمعت ما صح لدي، أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة. ليه؟ لميزتين دينيتين بالأساس التي شرف الله منزلتها وجعل علم الدين منوطا بمعرفتها. واضح جدا، حتى لو مش هنقولها كل مرة، يعني خلاص الحقائق التي رسخت لا داعي لاستهلاكها كل شوية، مفروغ منه. وده يقاوم عندكم حاجتين مهمين جدا، انه لا يوجد في تاريخ العلم عند المسلمين مدرسة نشأت بتأثير يوناني وافد او بتأثير صراعات سياسية داخلية. ما عندناش مبدأ التوفيد ولا التسييس، لأنه كل الكتابات العلمانية، كل جيل العلمانيين المعاصرين، الدكتور حسن حنفي، فهمي جدعان، مش عايز أنسى أسماء، الجبري، كل دول يا إما أنت عملت إن اليونان عمل فنقلت واستوفدت اللي سموه التوفيد على رأي إبراهيم السكران في كتابه عن غلبة الثقافة المعاصرة، أو سيست انتوا اتخلطوا مع بعض وعايز تتصدر وتنتزع مش عارف حكومة وتتغلب فعملت. لا لا لا لا، الأصل في نشأتي أي حركة علمية عند المسلمين استجابة مرنة فطرية لدوافع هذا الدين، حركة طبيعية. أنا مش عايز معجم، ليه؟ سيدنا النبي موجود، إيه أعظم من كده؟ معجم لحق بربه في خوف على الدين، ده نشأت الحاجة من داخل الدين إلى الاستجابة، وسع نشأت الحاجة من داخل الأمة والدين إلى جمع اللغة على شباب الحصري، الدنيا تنيلت صعب مش عارف أكشف، نشأت الحاجة من داخل الأمة إلى التيسير كده. مش لازم بقى كل ما نقول الحكاية دي يا أولاد، دافع دين، وجبنا لكم النص عليه، أودعت هذا الكتاب من اللغة ليه؟ لأن الله جعلها، جعل فهم الدين منوطا بها مؤسسا عليها، في دافع عملي بتستدعي حالة الأمة بشكل كلي. الأمة كلها متورطة، فيجي حد يعمل مدرسة يزيل الصعوبة اللي عايزة، ما شفنا في مدرسة الألف بائية الهجاية التقليدية، أو الدافع الثالث بشكل عام الاستجابة لشريحة من شرائح الأمة، دافع عملي جزئي، دوافع عملية جزئية. أنا ممكن أعمل حاجة في المحاضرة للولاد كلهم، خلاص عملتها لسه وأنا بعملها للولاد كلهم، بعد ما خلصنا جيت ثلاث أربع بنات ثلاث أربع ولاد، ممكن حضرتك الحتة الفلانية دي على جنب كده تبسطها لنا، فاستجيب ليهم هما بس، الباقي خلاص مش فاهم محصل، فاستجيب لدول بس باعتبارهم شريحة تستشعر نوع من الأزمة، مع أنهم كانوا جزء من قبل كده بس لسه المعنى ما وصلهمش. المدرسة بتاعتنا دي دينية لأنه لغة العرب لغة شريفة وشرفوها مستمد من أنها مؤسس عليها فهم الكتاب والسنة زي ما الراجل قال. طب الدوافع العملية، الدوافع العملية اللي أدت لزور مدرسة القصية المعجمية دافعين، دافع يخص شريحة الكتاب ودافع استجابة لمساعدة الموظفين بلغة المعاصرين أو بلغة القدماء، جهاز الدواوين في إدارة الدولة. إيه ده إزاي؟ أنا واحد من اثنين، يا إما مبدع أرى في نفس القدرة على الكتابة، يا إما موظف عايز أترقى وأتأهل في إطار الوظيفة اللي أنا شغلها. في حد منكم غير كده؟ واحد من اثنين، يا حد مبدع بيكتب كتابة فنية في أي جنس من الأجناس الأدبية، يا إما هو لا ده راجل نفعي، أنا عندي مشكلة في كذا والمشكلة دي معوقاني في الالتحاق بالوظيفة، اللي بتسوى دلوقتي مسوغات للالتحاق بوظيفة. كانت إيه مسوغات الالتحاق بالوظيفة عند المسلمين؟ انه يكون بيعرف يكتب، مش بيعرف يكتب يعني رايتنج، لا، يكون عنده قدرة على امتلاك طريقة الكتابة بالطريقة العربية، بنسميه كاتب الديوان. وكان في ديوان عند المسلمين اسمه كده، ديوان الانشاء، وده كان جهاز من ادارة الدولة. وليكم انك تتخيلوا مثلا انه في كتاب بيتكلم عن كيفية ضبط ديوان الانشاء في 20 مجلد، المجلد قد ده مرتين، صبح الاعشى في صناعة الاعشى للاعشى للمصري القلقشندي القليوبي، قلقشندي من القليوبي المتأخر، عامل كتاب من 20 مجلد، المجلد قد ده مرتين عشان يضبط اداء ديوان الانشاء، فمحدش يستهين بيها. ديوان الانشاء ده كان بيقوم مثلا بثلاث اربع وظائف من وزارات اليوم كامله. فالموظف في جهاز الدوله الاداري للدوله عايز يخش هنا عشان يطلع موظف كفء يدير حركه الدوله، فيخش يعلموه ما يلزمه. شوف اسمه ديوان ايه؟ الانشاء. الكتابه العربيه في ديوان الانشاء لا انا مبدع، مبدع يا شاعر يا ناشر، في حاجه غير كده في الكتابات العربيه القديمه؟ يا انت بتكتب شعر من اي نوع؟ رجز، شعر عادي، اشعار محدثه زي الدوبيت ولا المواليه ولا مش دي انواع من الشعر ايا كان مفهومكم عنها ايه. يكتب شعر او بكتب نثر ايا كان نوع الفن النثري او الجنس الادب النثري الذي اكتبه. انا عايز واحد زيك في نسكافيه بعد ما تديهم. لا لا خليني معاك وهاتيني وهاتيني واحده بقى خلاص حبيبي. الكتابتين معتمدين على ايه؟ لو جينا نقسم كده الفنون هنلاقي الشعر شكله كده عليها سكر قد ايه؟ لا انا عايز معلقه واحده. ده الشعر. خديها بس مش انت بقى حد من الورق عشان ما تفوتكيش حاجه المحاضره. ايه ده؟ قافيه. الشعر العربي على امتداد تاريخه قبل هجمه الروح التجريبيه على العالم العربي والاسلامي في القرن اللي فات كان كله الموسيقى النمطيه اللي جوانا هي الموسيقى المعياريه. الشخص المسلم شخص معياري، فحتى هو بيفرح بيفرح الفرح الساكن مش الفرح الفوضوي. لذلك الموسيقى في القرن العشرين والقرن التسعتاشر موسيقى فوضوية. ليه؟ لانها بنت النموذج المعرفي التوراة الانجيل اللي جاي من اوروبا. انا بقول كلام واضح، احنا نفرح بس فرح ساكن زي ما سماه اسعد دراكوفيتش العالم المسلم البوسناوي العظيم في كتابه علم الشرق. فرح ايه؟ ساكن، فرح هادئ. الغرب لما جه ضرب الشعر العمودي وانتوا قعدتوا تقولوا شعر عمودي ورديء ومتنايل على عينه وجاب لكم ما يسمى بالبلاك فيرس او شعر التفعيله اللي هو مناسب لشخصيته، ما عندوش ضوابط هو للفرح. انا عندي ضوابط. المهم فطول عمر الشعر العربي قبل هجوم الغرب عامل كده. القافيه عنده اساس تكويني في ماهيه الشعر، واللي مش مصدق يرجع لأقدم وأعظم تعريف ورثناه للشعر العربي من أيام ابن قتيبة في القرن الثاني الهجري ساعة قال الشعر كلام موزون مقفا. فالقافية جزء من ماهية الشعر. القافية تطلع ايه؟ الحفاظ على آخر كلمة صيغة ممتاز وإيقاعا موسيقيا. مين حافظ الشعر يسمع لنا كده كام بيت من اي قصيده قديمه؟ قول بس ما تفعش لبعض والله كده كامل خمسه. اي حاجه جاهلي اسلامي اي حاجه. تعرف السؤال ده معناه ايه؟ انك حافظ من كل العصور. طيب طيب جاهلي حافظ جاهلي من اي غرض؟ لا من اي غرض مش عنطره. ما تقولش بقى كده، قول لي قديم وخلاص. قول عنطره يا سيدي. هل غادر الشعراء من متردم؟ يلا يا سيدي. هل غادر الشعراء من متردم؟ هل لا اقرا صح هموتك. هل غادر الشعراء مش الشعراء؟ هل غادر الشعراء من متردم؟ ام هل عرفت الدار بعد توهم؟ بص بقى تفاعلي دي اللي هو قالها هتستمر والحرف الاخير ده هيستمر، يبقى تستمر الصيغه ويستمر حرف اخير. قول بقى كده توهمي. بصوا اللي جايه دار عبده بالجواء تكلمي وعني صباحا دار عبده واسلمي اسلامي اسلامي توهمي كمل. فوقفت فيها ناقتي وكانها فلم لاقضي حاجه المتلومين متلومي اكمل تحل عبده بالجواء. انا مش هسيبك غير بعد 70 بيت. خلاص خلاص يبقى توهمي ملومي متلومي. القاعده ايه؟ ان بقى عندي، خلي بالكم يا اولاد، بقى عندي في الشعر قيد. هقول لكم على تسميه مرعبه دلوقتي للقافيه. قيد. صحيح ان انت اللي بتختار القافيه صح؟ زي كده ما بنختار الزوجه وبعدين تدناها طول عمرها منكد عليك القافية طول عمرها منكد عليك وحكمك شو انت اخترت تتحول بعد الاختيار هي تبقى الطاغية القافية برضو والله بكلمكم جد فيحصل ايه انك لازم تجيب في كل اخر بيت شعر تفعمي دي توهمي متلومي مترديني كده طب تعالى في النثر برضو نفس الحكاية السجعة هي ايه اتفاق اواخر الكلمات في كل جملة وزنا وحرفا هات اي قطع نثرية حضرينكم حافظين هات حديث طويل شوي حديث قصير باعتبار ان الحديث يعني اعلى تجلي للنثر العربي هات المقامات هات الامثال العربية هات اي حاجة يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات مأزورات مأجورات مع ان مأزورات بعيد عن الحديث غلط المفروض موزورات لان وزر احتمل ذنبا اسم المفعول موزور جمع مؤنث سالم موزورات الحديث قالها ايه مأزورات ليه ويترخص فيها في داخل النص للحفاظ على السجعة الكتابة الفنية كلها كده كل الكتابة عند العرب بعد القرن الثاني دخل الإسلام عدد كبير جدا مما ليس أصلهم عربيا سموه مسلمة الفتح أو مسلمة الموالي ودول عايزين يستجيبوا للروح العربية باعتبار أن الروح العربية هي الروح الأصيلة في الإسلام باعتبارها كده وعايز يترقى في سلم الوظائف اللي الكتابة فيها خضع لقواعد السجع يختار الكتابة كل الكلمات اللي جوه هو حر فيها اي كلمة تؤدي الغرض مين اللي يزنقه يتحكم فيه القافية لو كان شعر والسجعة لو كان نثر وقفت محتاج كلمة ومش محصولي وبيشترط عليها صيغة ويشترط عليها حرف اخير اعمل ايه كل المعاجم اللي موجودة سواء كانت ناقصة او عين صوتية او الف دائية تقليدية من الاول الاخر لن تستطيع ان تقدم لي اي خدمة يا عم انا عايز الحرف الاخير فامام هذا التحدي في الحضارة العربية المتعلق بالكتابة الفنية اولا بدأنا عايزين محتاجين معاجم ترتب الكلمات على الحرف الاخير وعينها انها تساعد مين الشعراء والناثرين اللي هم الادباء ولذلك ديوان الادب ليه سمى نفسه ديوان الادب مع انه معجم عشان يخدم الادباء ان انا عندي مخزن الكلمات لما تتزنق وانت شاعر لما تتزنق وانت ناثر تعالالي الكلمات جوه الكتاب جوه الابنية بترتبها على الحرف الاخير قصدا اتسعت الدائرة دي من استجابة لمساعدة الكتاب والناثرين والشعراء الى مساعدة كل عموم الامة اللي عايز يشتغل في ديوان الانشاء وعايز يبقى موظف في جهاز الدولة الاداري وديوان الانشاء او الدواوين بتسير العمليات التنفيذية وفق السهم ده انا عندي اما رسالة صادرة بتكليف بقول لك اعملي لي كذا عالجي فلان ابني لي جس رسالة بكلف فيها او رسالة واردة بالرد على الرسالة الصادرة السابقة يعني هيئة الدولة كلها هيئة الادارة كلها عبارة عن رسائل متبادلة رسائل يعني كاتب يعني ديوان انشاء يعني هيبدأ يحترم التقاليد الفنية للكتابة احنا بنسميها الاساليب اللي منكم كده بيشتغل في حاجة اسمها الكتابة الوظيفية في قواعد كده لكتابة الريبورت التقرير تعرفش تخرج عنها زي ما في قواعد كده لكتابة التلغراف البرقي كده الانماط دي كانت موجودة زمان جزء منها ايه انت تكتب ازاي جوه عشان اللي بيقرأ يستجيب وينسجم ويتبسط ويتآلف معاك ويبقى انت مش خارج عن النفق النفسي والاجتماعي للكتابة انك تكتب بطريقة الكتابة العربية اللي هي بتحترم السجع او الفاصلة او القافية فاذا ظهرت المدرسة الالفبائية المعكوسة وعينيها على نخبة هم شعراء وناثرين قواعد الكتابة الفنية عندهم تتطلب الحفاظ على الحرف الاخير شعرا ونثرا او للموظفين اللي هم بيكتبوا بيسيروا امور الجهاز الاداري للدولة اللي برضو لازم يكتبوا وفق القواعد نفسها اللي تحافظ على السجع واتزان اواخر الكلمات استجبنا وفق هذه المدرسة لهذين الغرضين اللي بيتعلقوا بخدمة شريحة المبدعين او الكتاب او لخدمة شريحة الموظفين. ولو شفتوا اي كتاب قديم لو تفتكروا كده في دراستكم لتاريخ الادب في المراحل الثانوية والاعدادية هتجدوا كده ايه غلبة السجع. وعايز اقول لكم انه السجع ده ليه وظيفة نفسية جبارة في تاريخ الكتاب عند العرب لدرجة ان القرآن بجلالة قدره جعل السجع اللي هو الفصيلة القرآنية حاكمة وخلى السبيل الحفاظ عليها ضحى باشياء ضحى بالاعراب بين اللغة القرآن لغة اعراب لكن من يقرأ الرحمن بتسكن عشان ما يقطعش هذا الانسجام الموسيقي المتولد عن الفصل لانك لو مشيت الاعراب هيحصل خلل. الرحمن علم القران بحسبان فيجي هو عايز يخلي الفاصله فرح الساكن المنتهي ان يقول الرحمن امشي القران امشي بحسبان بس وتيجي تعرب الرحمن يقول لك مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه المقدره منع من ظهورها ها رعايه الفاصله القرانيه ده قصد العلم عارف ده. اتطور شوية احذف حرف كامل عشان احافظ على الفاصلة. شوفوا شوفوا فكرة تقديرها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ها اكمل اكمل اكمل اذا يسر مع ان الفعل كده يسري راح عامل ايه ودي لان الذهن مين شيء جليل له تأثير نفسي في المستقبل عايز احافظ عليه. وسع يحذف كلمة كاملة من موقع نحوي كامل هات الضحى كده والضحى والليل اذا سجى ما ودعك في مفعول به هو فعل مفعول به فعل ما ودعك ربك جملة كاملة تم نحوية كمل ما ودعك ربك وما قلاك لا وما قال فين الكال مفعول به اتحذفت ليه للفصلة القرآنية عشان تبقى ضحى سجى قلا. وتيجي تعرف تقول المفعول به محذوف جوازا للحفاظ على الفاصلة القرآنية. شوف مطلب الموسيقى مطلب رعاية الفاصلة عامل ازاي. شيل حركة ماشي شيل حرف وحركة ماشيين شيل كلمة كلمة من موقع نحوي كامل ثلاث مشيات الدنيا ماشية معانا عشان تقدروا قد ايه ظهور هذه المدرسة كان عملا جليلا في الاستجابة لواحد من مطالب النفس الإنسانية العربية التي تستجيب لمطامح الكتابة الفنية من هذا النمط الجيد. عناصر المنهج بقول لك ايه مش عايزين تخبط على الباب ده مين الجرس ده انا اي معجم تصورنا ليه كده في ترتيب خارجي وهو قال انه هيرتبه 28 باب على الحرف الاخير بحيث ان لو انا عندي تربة وقربة وموب ولعب وضرب وكرب دول كلهم هيجوا فين في باب واحد بموجب اللي انت لسه قايله انه الترتيب الخارجي انك بترتب بتجيب كل الكلمات اللي اخرها حرف متحد وتحطها في حيز واحد ده الترتيب الخارجي انك بتجمع الكلمات وتراعي وضعها في باب حسب الحرف الاخير. طيب بقيت حاجة دول كم كلمة ست كلمات طبعا عايز ارتبهم داخليا خلاص يا عم انا والله امنت بالله ان هم كلهم هنا زي ما انت عملت ممكن ترتبهم لي ترتيب داخلي عشان اعمل عملية تيسير في الوصول الى كل واحدة؟ عندي احتمالين نظريين. اما انك تكمل بنفس الترتيبة العكسية، خلاص انا غايتي عرفتها، اي كلمة اخرها باء لقافية او لسجعة هلاقيها في باب الباء من قواميس او من معادم هذه المدرسة الالفبائية المعكوسة. طيب جوه بقى جوه الباب اعمل ايه عشان اوصل للكلمة على طول؟ كان في احتمال ان انا امشي على طول كده الباء ويبقى الحرف اللي قبلها كده اراعي في الهمزة، مفيش يبقى الباء، مفيش يبقى التاء، مفيش يبقى الفاء، اخلص دول اروح رايح للحرف اللي بعد كده في الاتجاه ده. يعني الابواب والفصول تبقى ترتيب عكسي. ما حصلش كده، خلي بالكم، ودي عايزين لها تفسير. ده سهل جدا كده، انت خلاص قلبت الدنيا وعملت انقلاب في تاريخ المعجم، في تاريخ المعجم، في تاريخ المعجم، ماشي بقى خلص انقلاب، دمر منجز مدرسة الالف بقى اللي كانت ماشي قدام. انت عندك علة، وعلة منطقية ووجيهة جدا جدا جدا تشرعن تشرعن انك تتخلص من قوى الشر والفساد اللي مش عايزة تساعد الشعراء دول. صح، عندك حق، نفستها نفستها. ايه بقى اللي خلاك تروح عامل الحرف الاخير وحاطط نقطة وراجع واحد وراجع اتنين من الاول، فبقيت جامع جواك حاجتين، احدثت تغييرا جذريا في الترتيب على الباب، وحافظت على مكتسبات العهد الماضي في الفصول. جت من واحد واثنين، ايه ده؟ يعني لما اجي نرتب، تعالوا نرتب يا اولاد، ايه اول واحدة هتكون في دول؟ تربة. ها فضلوا علوا صوتكم. ضربة ولا قربة ولا كربة وليه؟ ان ايه؟ الضاد. ليه؟ لان انا ماشي في صور بحرف الحرف الاول تبقى ضربة، وبعدها قربة، وبعدها كربة، وبعدها فين؟ في ايه؟ لا ضربة ضربة. هي فين الحاء يا بابا؟ انا بتكلم على الكلمات دول. لا دي ضربة ضربة في سنة اهي. كعبة لعبة. دي موبة. اي كلام في موبة في اللغة طبعا. ها نجيب ايه بعد كربة؟ ها المين قبل اللام؟ لاعبة. اللي بعدها موبة. انت رتبت كده ليه؟ لانك راعيت بعد ما ثبت ده جيت على الحرف الاول والتاني، التاء اثبت مع الراء موجودة، مفيش خلاص مفيش تاء مع الجيم ولا مع السين ولا اللي بعدها الضاد، اللي بعدها وهكذا. هو عمل كده ليه؟ مع انه ده اصعب، الاسهل انه كان يمشي يكمل الحرف الاخير مع اللي قبله مع اللي قبله بالاتجاه العكسي. قال لا، المسلمين مش كده، المسلمين بيغير في قضية. خلي بالكوا في قصة مشهورة جدا عن المسلمين اسمه الخلوص الى القصد من اقرب طريق. اسمه ايه؟ الخلوص الى القصد من اقرب طريق. دول ما بيعرفوش الهدر ولا الرغي ولا تضيع الوقت. مدرسة الالف بائية مدرسة في غاية الاهمية والامتياز ترتيبا ونظاما وتيسيرا، بس في حاجة هتشليني من المدرسة دي، نفسي غيرها هي بس. انت ايه اللي مضايقك في المنهج ده وفق متطلباتك وفق التحديات اللي بتواجهك؟ ان انا عايز ارتب الكلمات بحسب الحرف الاخير، رتب حسب الحرف الاخير، ما تجيش تهد بقى الاول والتاني. بتهدهم ليه؟ بتهد منجز حد قبلك ليه بلا مبرر؟ انت ليه بتشيل البتاع ده وتزيله من هنا؟ تقول محتاج زيله. طب انت محتاج بس تعمل كده عشان انا بتوتر بتقول حاجه واقفه ممكن تقع، انت مخليني مش مركز معاك، فارجوك ما تشيلوش بس اعدله. خلاص يبقى العدله دي هتريحك نفسيا، اعدله بس. هم قالوا كده. احنا الجزء اللي ساعدنا ايه في تحقيق هدفنا؟ في تحقيق الاستجابه للتحدي الموجود، ان نرتب الكلمات على حسب الحرف الاخير. حلو، قسم الابواب 28 باب، بدل الحرف الاول خلي الحرف الاخير. خلاص خلاص تفرق معاك انك ترجع تحترم المدرسه اللي قبلك وتقدر منجزها في الانجاز؟ لا ما يزعلنيش، ارجع اعمل الفصول اول وتاني، ارجع اعمل الفصول اول وتاني، مع انه ده مش ايسر لكنه اخلاقيا تقدير الوفاء لمنجزات السابقين. تعالوا كده نفتح سيدنا الصحاح ونشوف عمل ايه. اول باب باب الهمزة باب الالف المهموزة الباب اللي هو كل الكلمات الاخيرها ايه همزة. اول فصل عنده كتبه فصله فصل ايه فصل الهمزة. انا متوقع لو هو ماشي من الشمال على طول ان يبقى همزة حرف اللي بعدها على طول همزة مش كده؟ ما عملش كده. اول كلمة فصل الهمزة اجاء اجاء يبقى مش ماشي شمال على طول ده الهمزة وراح جايب من الاول اجاء. هيجي بعد اجاء بقى بقى خلاص خلص الهمزة جه على باء على فصل الباء. الباء مع مين؟ مع الهمز. اللي بعديه بدأ الباء مع الدال. اللي بعديه بزأ الباء مع الزال. اللي بعديه برأ الباء مع الراء. اللي بعديه بسأ الباء مع السين. اللي بعديه بطأ الباء مع الطاء. اللي بعديه بكأ الباء مع الكاف. اللي بعديه بوأ بقى مع الواو. خلص الباء فصلا ولسه الهمزة ثابتة يروح جاي لباب الساء. الهمزة ثابتة فورا خلاص الساء ساء ساء. اللي بعدها سدأ. اللي بعدها سطأ. اللي بعدها ساء وهكذا. يبقى هو عمل في عناصر المدرسة اللي هتستمر الى تاج العروس في القرن الاثناشر الهجري عند الزبيدي اليمني من القرن الرابع القرن الاثناشر تقريبا نهاية التطبيقات المعجمية على مدرسة القافية المعجمية. ماشي كده حط كل الكلمات اللي اخرها حرف الباب وجوه الباب ارجع اعمل فصول بحسب الحرف الاول بحسب الحرف الاول. عشان ايه؟ مش عشان تيسير عشان مفيش مبرر عملي ان انا اهدم منجزات المدرسة السابقة. بس بدل ما كانت ابواب وفصول حرف الاول مع التاني بقت ابواب حرف اخير وفصول اول مع تاني فجمع المدرستين. عشان كده لسه محتفظة بيه تسمية الترتيب الالفبائي. ترتيب ده يا ولاد هيحتاج الى امتدادات. وقلنا ان الامتدادات امتدادات المدرسة بتستبطن جواها فكرة النقد المعجمي. بس دي كلمة سيئة السمعة وقد تجرئ بعض الاولاد الصغار ما فلان غلط. فاحنا بنستعملها تسمية حقيقية لكنها في اطار اخلاقي. احنا قلنا قبل كده اي امتدادات لاي مدرسة عينها على فاكرين واحد استدراك لانه الفكرة الاسلامية مسكونة بهاجس الاتقان لازم تحفظوا ده. لو ما جتوش احسن من ابائكم وامهاتكم في الانجاز والاتقان يبقوا ما خلفوش تبقوا عققة جماعات. هذه الحقيقة في كل معايير الحياة. لانه حضرتك ابوك وامك زائد صائد الزمن اللي معاشوش هو وخلاص مات سنة واحد ربنا يديهم الصحة جميعا. انت هتعيش لسنة 20 الزيادة بتاعت سنة 20 دي جت فين هي؟ لو انت زيهم بالظبط انت كنت مقدرات الامة في نفسك. انا بقول كلام صعب لكنه حقيقة وقصدي لو قلت عنهم تبقي عميل اكتر من عملاء اسرائيل في الامة دي. او الله العظيم الاصل كده. فتيجي اول حاجة تعمل اتقان صورته استدراك اما استدراك نقص صح؟ اثنين تصحيح انه في اخطاء فرط الضغط حكم ان ده عمل بشري. المعجم ده عمل بشري. التفسير عمل بشري. جمع السنة عمل بشري. وارد ان انا يفوتني فيجي بعدها استدرك. وتاريخ الاستدراك عند المسلمين من اكبر علامات طلب الاتقان في تاريخ العلم عند هذه الامة في اي مجال حتى على الصحيحين. بخاري يعمل وحط شروط خمسة عشان يجمع كتابه من السنة بطريقة معينة فيفوته وفق شروطي. فيجي ابو عبد الله الحاكم في المستدرك بعديه بكم قرن يطلع ستة اجزاء وهو مطلع ثلاث اجزاء بس في الاستدراك ولا طنطن ولا حاجة ولا قال ان البخاري غلطان ولا مش شيخ ولا ما ينفعش ولا لا لا لا لا لا محترم بس بيتقن العمل بيكمل دون التطاول ولسه البخاري شيخ وشيخ اللي خلفوه كمان ولا حاجة خالص. اتنين انه صحح حصل مع العين ده المدرسة اللي فاتت عم بيجي صح انه يرقي الوظائف يزيد يعمل تراكم معرفي يحسن في الاوبشنز يعمل تطبيقات جديدة بدل ما اكتب بس اتكلم واللي اتكلمه هو يكتبه موجود كده. انا لسه هكتب له على صفحة الحاسب لا انا مش عايز ايدي وجعاني مش عايز اكتب طب اتكلم وتروح له هو كتابة قدروا يعملوا كده فتعديل الوظائف امتدادات المدرسة دي عايزة كده عايزين نراعي استدراك وليه ليه انت بتفترض انه الصحاح عنده نقص هقول لكم ليه. اتنين وظائف جديدة الصحاح عمل عملة رائعة هنقراها دلوقتي كان ليها نتائج سلبية وده وارد وارد طبعا انك تستعمل وسيلة رائعة جدا فتكون النتائج مش على وثاق. هو قال ايه اودعت هذا الكتاب ما صح عندي فده معجم مغلق على الصحيح من اللغة. هتعمله ازاي سيدنا؟ قال بثلاث طرق. اول حاجة مش هحطه جوه الكتاب الا اللي انا شفهته هيرجع يطبق اجراءات علم الحديث بس على اللغة. هقول ايه اللغة دي وظيفتها ايه؟ انتوا لسه قاريين اودعت هذا الكتاب ما صح عندي من اللغة لشرف منزلتها ولان الله جعل الدين منوطا بمعرفتها. قال الدين ده هو ايه؟ نصوص قرآن وسنة فيهم حاجة غلط؟ لا. فيهم حاجة مروية بطريق ضعيف؟ لا. طيب انا ازاي افسر؟ خلي بالكم شوفوا عقل الرجل ازاي افسر الصحيح بنصوص لغوية لا اعلم وثاقتها. انا افسر الصحيح اللي هو القرآن والسنة بما صح عندي فلازم اطبق الاجراءات اللي اتطبقت في جمع القرآن والسنة على اللغة وإلا يبقى الهدف جليل وانا بلخبط. قرآن صحيح سنة صحيحة واجي افسرها بما لا يصح او لا اعلم انه صحيح اذا بقى الهبل ده احط الجوهرة في ايد واحد طربي ما ينفعش. خلي بالكم دي الفكرة المنطقية اللغة لتفسير الدين. الدين صحيح يبقى لابد اللغة تبقى صحيحة. هتعمل ده ازاي؟ قال هو انت بتعرف صدق الحديث ازاي؟ قال ان كل جيل من الرواه كل طبقة تكون عملت ايه؟ نقلت عن الطبقة التي تسبقها نقلا مباشرا بلقيا واستماع. ودي اعلى درجات حمل العلم عند المسلمين في السنة اللي هي ايه؟ السماع. والدرجة التانية اللي هي القراءة على الشيخ برضو تفترض الاثنين التقوا ولو حد روى عن حد ما التقوهوش مطعن في الحديث بسموه مدلس. واحدة من طبقات التدليس ان انت تقول قال خالد ابن فهمي وانت ما شفتوش ولا سمعته. انت متأكد انه قال بس عن طريق تاني ده عند العلماء اسمه تدليس. انت ما تقولش قال الا اذا كنت سمعته وشافهته بطريقة من طرق السماع والمشافهة المعتمدة. غير كده قول اي حاجة تانية. قول اللي قالك مين قول اخبرني فلان انه سمع من فلان. انت ما تنسبش الي اذا شفتني. فقال كده انا هعمل زي السنة لن اروي في كتابي واثبت من كلمات اللغة الا الذي شافهته. واحد. رقم اتنين مش هروي عن حد الا الاعراب بالبادية. فكرة النقاء اللغوي بفكرة صحيحة بتعتمدها الان مدارس الغرب، مدارس الالمانية والفرنسية في مسألة الراوي اللغوي، بيشترطوا انه لا يكون قد تعرض لاي تأثيرية حضارية او لغوية من خارج الدائرة اللغوية بتاعته. فالبدو بيعيش ويموت وما يخرجش من البادية، زي امهاتنا وجداتنا زمان كانت تفتخر انها عمرت ما شافت تراب السك، وعلى سبيل الفخر والمدح، ما اصيلة يعني انه حد بيخدمها، لم تحتاج الى ان تخرج لتراب السك. السكة زمان كانت السكة العمومية هي السكة الوحيدة، مش الشوارع اللي كانت تخرج الحارة تروح الجامعة، لكن بتكلم على السكة اللي هي الطريق العمومي اللي على البلد اللي تطلعي ده فتترد من تراب، ده تراب السكة. فتفتخر بهذا. ده في القرن العشرين كانت فيه امهاتنا بتعمل كده، تعيش وتموت وتتولد وتتجوز وتخلف وتبقى جدة وجدة جدة وما طلعتش من بلدها. ارجعوا بقى كده لثلاث اربع في الاول خالص اول الاسلام، ففكرة انه حد ما يخرجش من القرية او من البداية فكرة متصورة، ويبقى ده ما هتأثرش باي حد خارجي. فاشترط انه يسمع ويشافه مين؟ اعراب البادية. رقم انه لا يذكر في معجمه الا مع شاهد يدعم كلامه، يقول لك الكلمة الفلانية قال الشاعر، الحديث، الاية، شاهد، دليل. اذا الاشتراطات المهببة ده، مهببة يعني حاجة حلوة صعبة، دي طلع الكتاب ايه؟ صغير، ستة اجزاء من القطع ده، ومستغربين ستة اجزاء اللسان العرب ده هو اللي هو نفس المدرسة ده هو طبعة بولاء 20 مجلد قدي ده، فالستة بقوا 20. قاموس المحيط ده هيتشرح في 40 مجلد من القطع ده، في الحجم ده، من الحجم الكبير، عدد الصفحات ده في الطول ده، طبعة الكويت 40 مجلد. يبقى قلة الاحاديث ناتجة لفين؟ لتطبيقات علم الحديث النبوي. إزاء هذا؟ قلة اللغة المروية المدونة، بقينا محتاجين، مش معقولة دي تكون كل اللغة، مستحيل. فبقى في هاجس أمام الامتدادات إنها تعمل إيه؟ تطبق شروطه بس تتوسع في الجامعة. فبقى عندنا كتب بتصحح بتكمل اللي فات سيدنا الجهري بنفس تطبيقاته، بنفس تطبيقاته اللي هو انه يتأكد انه الكلمة اللي جايبها في المعجم منقولة عن حد ثقة اهل علم، وعليها شاهد في كلام العرب يؤكد ان العرب استعملوها، ودي الدليل عليها. هنقف قدام امتدادين بس قبل ما نكمل. الامتداد الاول اللي هو لسان العرب ونتكلم عنه عمل ايه، والامتداد الثاني القاموس المحيط ونتكلم عليه. تعالوا نشوف الكلام ده فعلا الراجل ده عمل كده ولا لا. نجيب اي ماده كده بشكل عشوائي كده اهو ونقرا ونشوف الشغب، بمناسبه بقى حرمه الثورات قانونيا مش شرعيا، نشوف هيعمل ايه. ممكن على فكره تقلب الصفحه عشان يقول لك ده هو جايب لنا الشغب مخصوص. أني واحد اقلب صفحة كده، اقلب اي صفحة، اعمل كده اهو، اعمل كده اهو، اقرا بقى من اي مادة بين قوسين. قعوبة. يا ساتر رب، اخرتها قعبة، مكان شغب احسن يا ابني. يلا علي صوتك بس يا بابا. القعب قدح من خشب. القعب قدح، قدح من خشب مقعر. ده اسمه قعب بس لما يكون خشب. وانتوا حافظين الحديث، الراجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة السمسرة وإباحة العمل وتحريم المسألة، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فقال هل عندك شيء؟ قال نعم، قعب وحلف، قال آتني بهما. قعب يعني كباية خشب، فباعهم وانتوا عارفين الحديث كله. قعب كمل. وحافر مقعب. ايه؟ وحافر مقعب. وحافر مقعب مشبه. حافر المقعب اللي هو تحت بس عامل زي الكباية الخشب. اتفضل. مشبه به والجمع كعبة. تعبات. مثل جب. ايه كويس ولا زي جب وجب. جب وجب ماشي، وجب بقى مش وجب. وتقعيب الكلام تقعيره. وتقعيب الكلام تقعيره زي التقعير. فما تقعروش الكلام. يلا. وقع نبو اسم رجل بغير. لا خلاص ده خلص كده. فين الشواهد؟ انت عايز تسألني ليه؟ كملوا بقى كده معايا. القلب. الفؤاد. يلا. الفؤاد وقد يعبر به عن العقل. وقد يعبر به. قد يعبر به عن العقل. عن العقل. قال الفراء في قوله. بص قال الفراء. الفراء لما تروح لتاريخه. اول جملة كده. وكان رجلا دينا. راجعوا الفراء في اي حتة. لو حد معاه الشيخ جوجل دلوقتي يجيب كده ترجمة للفراء. اول جملة هتلاقوه في الترجمة. وكان الفراء رجلا دينا. ومن اوائل من صنع تفسيرا نحويا للقرآن اسمه معاني القرآن للفراء ما نشوف ثلاث مجلدات. اكمل. قال الفراء في قوله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان دليل. اي عقل. اكمل. وقلبت الشيء فانقلب. قلبت الشيء فانقلب. اي انكب. اي انكب. اكمل. والمنقلب يكون مكانا ويكون مصدرا مثل منصرف. نعم. الصيغ الميمية كلها تحتمل اكتر من حاجة. الصيغ الميمية دايما اللي اقولها ميم تنفع اسم مكان واسم زمان واسم مفعول ومصدر ميمي. تنفع كل ده. زي مستخرج. تنفع كل حاجة. بس حسب السياق. تفضل. وقلبته بيدي تقليبا. وتقلب الشيء ظهرا لبطن. كالحية تتقلب على الرمضاء. الحية تتقلب على الرمضاء. الرمضاء. من السخونة تقعد تتقلب كده. على ظهرها شوية يسخن تروح قلب على بطنها تسخن تروح قلب وهكذا. وقلبت القوم كما تقول صرفت الصبيان. عن ثعلب وقلبت. عن ثعلب. ثعلب هاتوا ترجمته كده. أول جملة عن ثعلب أنه كان رجلا ثقة ذا دين. وكان كثيرا ما يرى النبي في منامه. لو أحمد بن يحيى ثعلب. امشوا ورايا كده يا ولاد وتأكدوا. ما تسلموش كده. دوروا على الشيخ جوجل. يلا. وقلبته أي أصبت قلبه. وقلبت النخلة نزعت النخلة. انت بينك وبين فول بيها عداء. يلا وقلبت النخلة نزعت قلبها. نزعت قلبها. نزعت. طيب انا عارف بنقول لك نزعت قلبها. يلا. وقلبت البسرة. الايه؟ البسرة. ماشي. اذا احمرت. وقلبت. وقلبت البسرة. اذا احمر. البسرة هو التمر. اذا احمرت. اذا احمر. سيدنا الصحاح طبق الحديث وجاب الكلام الصحيح فقط من الثقات من الرواة وشافها الاعراب. وده كلام مش انا اللي بستنبطه هو اللي قال. تعالوا كده اقروا اخر سطرين في المقدمة بعد تحصيل الكلام اللي انا جبته دوت ورتبته على حروف المعجم لترتيب لم اسبق اليه ولم اغلب عليه. بعد تحصيلها بالعراق رواية. بعد تحصيل المادة دي ايه؟ رواية. واتقانها دراية. ومشافهتي بها العرب في ديارهم بالبادية. يعني قاعد محبوس في البادية عشان يجمع لكم المعجم ده. جدع دي ابن منظور المصري الافريقي قبل ربع ساعة حد يوقفني. يعني عايز اسيب ربع ساعة لهدف معين في الاخر. ابن منظور. وابن منظور اللي هو اول امتداد عايزين نقف قدامه للمدرسة اللي هو لسان العرب. ودايما كانوا يهزروا معانا اساتذتنا يقول لك لسان العرب اطول الالسنة. هقول لكم ليه. صدوا على الكتاب ده. ايه؟ لا اطول الالسنة يعني كبير. يقول لك لسان العرب عايز اطول على العصيب الهزار يعني عشان يفهمون المعلومة. ايه التاريخ ده يا ولاد؟ 711. بيفكركم بحاجة قبله جنبه؟ ايه التتار دول مالهم صحابك؟ التتار دول عملوا جريمة منكرة في تاريخ المسلمين ثم اختفوا الى الابد بعد ذلك. عايز اقول لكم حاجتين بس. التتار اجتاحوا بغداد في اعظم قاصمة للظهر في تاريخ المسلمين قبل التفتيت المعاصر في 917 بتاع سايكوس ديكو. المسلمين اتدمروا في بغداد اجتيحت. كان سنة كام؟ 56. انقطع التتار من التاريخ. ذابوا في التاريخ. ذابوا. لم يعد لهم ذكر. بعد قدمنا المعركة دي. طب ايه المعركة اللي خلصت على تتار؟ كانت سنة كام؟ ما حدش يضرب على جوجل عشان اقول لكم انه في تاريخ المسلمين امكان الانتصار لا تتصوروا سرعته. انتوا عارفين عين جالوت؟ التتار ما اختفوا من التاريخ بعد كده، جابوا. عارفين سنة كام من عين جالوت؟ ها؟ 58. اه والله العظيم سنة وست شهور بلا جيش وطني، بلا لواءات ومشيرين و بلاش كلام. لا تحولهم لدولة ثانية مسلمة. لا بس كانت مش تحكم بالياس يا عم، ما هددتش لوجود الاسلام ولا جدحت ثانية، قصدي كده انكسروا يعني، ما بقوش القوة المسيطرة التي تجتاح العالم. مختلف معايا ولا متفق؟ انا اقصد ايه؟ انه من بلاش اختفوا، من اجتياح الى انكسار لواحدة من القوى العظمى في العالم القديم سنة ونص بس، بشوية ناس عندهم دين واخلاص وبيسمعوا كلام السادة العلماء اللي مش بعين نفسهم للشيطان قصد السلطان بس، مش اكثر الاقل من كده. نرجع لابن منظور. نرجع منظور. منظور قال ايه؟ هو خلاص كان عايش في الوقت ده قبل 50 سنة بس، فانباء الاجتياح كان من ضمن انباء الاجتياح الكارثة المعرفية. بيت الحكمة. انا مش عايزكم تصدقوا تقديرات اللي بتتقال، لكن عايز تتصوروها بس. لو جبنا اصغر ترعة في مصر هنا، ترعة الاسماعيلية اللي جنبنا دي، وحبيتوا حضراتكم تردموها، تعملوا جسر كده 3 متر ردم، بتوع الهندسة هنا يعمل لي كثافة المواد، يقول انا عايز كام متر رم وكام متر زلط. يلا ايه؟ مش تانى عمقها، روح اسها عمقها 10 متر، في عرض 5 متر، في 3 متر بس عشان تعدي خيلين 3، ها 10 × 5 × 3. يلا بتوع الهندسة هنا يعملوها لي بسرعة كده، مفيش حد. يا لهوي اختفوا المهندسين. اتفضل. ايه؟ اتفضل. بعدين لما اقول له طيب الميكانيكا، لا لا انا ميكانيكا باور لو سمحت، وجوه البار يقول لا لا لا انا في حته مش عارف ايه. ماشي، معنى كده ايه؟ لما يجي يتقال لي انه مكتبه بغداد لما القيت في نهر دجله ردمته فمكنت الخيول من المرور عليه، عايزكم تتصوروا ده. نهر ده المر في الكتب، مش انا اللي بقوله. لو صبينا 5-6 طن حبر في النيل، حبر ياخد قد ايه عشان يزول؟ بالمصب، يوم 2-3. لما يتقال كتب التاريخ ان ظل ماء دجلة والفرات مسودة شهورا طوالا من اثر الحبر، فجي ابن منظور وقال لا انا معرفش ايه اللي حصل هناك، فانا هعمل لسان العرب واحط جواه 5 مصادر املكها، 5 معاجم. ذلك اهم نقطة في دراسة لسان العرب، دايما كانوا اساتذتنا يقولون عليها مصادر لسان العرب، وده واجب العلماء ساعة الازمة، انه جزء من واجب الامة ان يحفظ دين الامة وتراثها، حتى لو مش هيضيف، حتى لو مش هيجدد. في حاجة اسمها واجبات الوقت. عمل ايه؟ قال انا عندي الصحاح اللي وراء في المدرسة، وعندي التهذيب من مدرسة تانية العين، وعندي المحكم من مدرسة تانية العين، وعندي النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وعندي حاجة اسمها حواشي ابن بري على الصحاح لابن بري المصري، اللي هو كان كتاب مستقل بيستكمل نقص الصحاح. عمل ايه بقى سيدنا اللسان؟ يجي عند ابدا اللي احنا قريناها دي ولا اي ماده، يروح قال ايه؟ جايب كل الماده اللي في الصحاح، يخلص يجيب كل الماده والكلام اللي في التهذيب، يخلص يجيب كل الماده اللي في المحكم، يخلص يجيب كل الماده اللي في النهايه، يخلص يجيب استدراكات ابن بري ما بينقيش يجيب المادة كلها. ليه؟ لان وظيفته حفظ ما تصور انه ضاع وهلك في الاجتياح بتاع بغداد. هو ما عندوش معلومات. بيقولوا له بغداد اجتاح التطارق ده اجتاحوا بغداد ودمروا المكتبة. وظيفتي ان اهب لحفظ تراث الام. انا عندي بتاع معجم هحط الخمس معاجم المملكة جوه معجم واحد وفق المنهج ده. عايز ايه؟ حاجات كتير. الصحاح لانه مكتمل الصحاح فمادته قصيرة. التهذيب جايب مادة اعلى شواهد اعلى معاني جديدة. ما كل واحد بيجيب حسب طاقته في الجامعة وده سؤال مهم اللي هو عايز اقول ايه انه هيتتبع هذا انه في قدر من التكرار في قدر من المتفق عليه هيتكرر مع كل معجم. وبالتالي كان خلاص احنا عارفين لسان العرب عمل كده ليه حفظ. كان من نتائج هذا اثر سلبي اللي هو تضخم المعجم من 26 مجلد. تبدأ ايه ان الراجل كان عينه على ايه. ولذلك الذي يحفظ لا يحاسب على التنظيم والتكرار يغتفر ليه. دايما الحكاية دي مهمة جدا عندكم. الراجل كان بيعمل ايه بيحافظ على الثروة. ما تجيش تقول لي والله انت بتحافظ على الثروة ما نظمتها. يا عم نظم مين؟ الدنيا بتغرق. الدنيا بتغرق خلاص جه لا فهو صوت الحفظ يا سيدنا. الله يكرمك الله يخرب بيته مطرح مراح اللي قال كده. اقعد ساكت انا مش عارف هو مين عشان بس ايه الكاميرا بتسجل وفي حاجات كده ايه. صلى على النبي عليه الصلاه. تضخم اللسان وممكن نعمل كده ونجرب. جرب نفتح صفحه كده يا رب ما طلعش الشغب. طبعا مش تطلع الشغب يعني. بيقول عندي نجيب المادة من أولها. لا ما احنا قلنا أطول الألسنة. نوران هضربك. حوبة الحوب والحوبة الأبوان والأخت والبنت. فنوران حوب وحوبة وقيل لي فيهم حوبة وحوبة وحيبة اي قرابة من قبل الام. وكذلك امشي معي. وفي الحديث تعرف انه النهاية على طول النهاية في غريب الحديث والاصل. وفي الحديث اتقوا الله في الحوبات. صيانة فاكرة الصيانة. اتقوا الله فين في الحوبات يريد النساء المحتاجات اللاتي لا يستغنين عمن يقوم عليهن ويتعهدهن. ولا بد في الكلام من حذف مضاف تقديره ذات حوبة وذات حوبات. والحوبة الحاجة. امشي قال الشيخ ابن بري. احسن تفكرنا بقى بطريق عليكم. قال مين الشيخ ابن بري اللي استدرك ابن بري في الحواشي. قال الشيخ ابن بري والسبب في قول الفرزدق ويقعد يقول كلام. امشي معايا وفي التهذيب امشي معايا. وبه يفسر كل ما يخلص واحد يجيب اللي بعديه وعينه على فكرة انه يجمع تراث الامة من الضياع. لحد القرن الثامن والتاسع الهجري كان المعجم معني بجمع الفاظ اللغة مرة حقيقية وتشرحها بالدلالة الحقيقية شوية يفصل الدلالة الشرعية في بعض المعاجم فيهتم بيها شوية يهتم بالدلالة المجازية زي في أساس الدلالة زي ما خدنا يستقل بيها زي ما شفنا في غراس الأساس لابن حجر العسقلاني. ده كل هم المعاجم لحد القرن السابع والثامن. جه القاموس المحيط قالوا انتوا عنصريين. ده أنا اللي بقول ليه يا سيدنا؟ قال هي اللغة كلها ألفاظ لغوية بس مش في حاجة اسمها أسماء مدن وحاجة اسمها معادن وحاجة اسمها أسماء بلدان ومواضع وأنهار وأبار. عرفتونا في عشتنا ما بتهتموش بالكلام ده في المعجم ليه؟ مش ألفاظ. تاخدين بالكم معايا؟ فكرة المعجم عند العرب كان معجم الألفاظ اللغوية الألفاظ اللي ليها معنى يعني. قال لا انا هعمل زيادة لأول مرة اللي هي العناية بالمعلومات الموسوعية. انا هاجي عند براها وهقول لك معنيها في اللغة ايه، وبعد ما اخلص هروح مترجم لمن اسمه ابراهيم من المشاهير على سيدنا ابراهيم من براها يعني، وهترجم لأبراها. يا عم دي مش الفاظ لغوية، دي اسماء اعلام. يقول لك ايوه ما هي موجودة في اللغة والناس عايزة تعرف عنها معلومات تضيء لها الطريق عندما تقابلها. حاضر ولو في اسم مدينة هقوله، اسم بئر او عين او بلد او نهر او جبل هقوله، لانه علم اللغة لا يعتبر هذه الفاظ لغوية. لا مش الفاظ لغوية، انت هتحطها ليه؟ لانها الفاظ موجودة في اللغة، فهيزود حاجة مشهورة في تاريخ المعجم باسم العناية بالمعلومات الموسوعية. بقى عندنا لأول مرة في تاريخ المسلمين معجم جنب الألفاظ اللغوية بيضيف إليها باعتبارها ألفاظا موجودة في اللغة ويهتم بها ويعرفها، فسميناها المعلومات الموسوعية. في آخر كل مادة لو فتحنا أي فصل كده، يعني مثلا الروح، مادة الروح ايه، بعد ما يخلص معانيها في الاخر خالص يقول لي والروح موضع باليمن وموضع قرب حربة وموضع ببلاد خزاعة. ايه ده دي كانت بتيجي في زي ما نقرا بيت شعري كده، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ها بالسقط سقط دي مش لفظ لغوية، ده اسم مكان هو يجيبه يقول لك مكانه فين، زي ما قال كده في اخر مادة الروح بالضم ما به حياة الانفس يؤنث والقرآن والوحي يذكر ويؤنث والقرآن والوحي وجبريل، دي معاني الروح، من معاني الروح القرآن، معاني الروح الوحي، من معاني الروح جبريل عليه السلام، والنفخ وأمر النبوة وحكم الله تعالى وأمره، وملك وجهه كوجه الإنسان وجسده كالملائكة، وبالفتح الروح يعني الراحة والرحمة، ونسيم الريح بالتحريك للروح، ونسيم الريح بالتحريك السعة، وسعة في الرجلين دون الفحج اللي هو بيمشي رجليه عاملة كده، ده لو اتسعت قوي كده يبقى فحج، والروح دون الفحج، وكان عمر رضي الله عنه أروح أي به قدر من اعوجاج الركبتين، وجمع رائح ومن الطير المتفرقة كمل والجمع روحانيون والريح يكمل وبعدين ومحمد بن عبد الوهاب كان اسم الروح، وعبد المحسن بن أحمد الغزال، وعلي بن عبيدة المتكلم المصنف، وإسحاق بن إبراهيم، وزكريا بن علي، وعلي بن عبد السلام الريحانيون محدثون، وسبحان الله وريحانه أي استرزاقه، والريحانة الحنوة، وطاقة الريحان والراح الخمر يكمل، والريحان بلد بالياء بيجيب بعد كل مادة ما يكتفيش المعاني اللغوية، لما يجيب اللي تسمى بيها مكان بلد، مكان نهر، مكان قرية، موضع، ده اللي بنسميه العناية بالمعلومات الموسوعية. واحد. اتنين، من اللي اضافوا القاموس قال ايه، هو سيدنا ابن منظور كان معذور وهو بيجمع، فتضخم منه اللسان ده 15 مجلد طبعة صدر 20 طبعة بلاء، قاموس المحيط 4، وهو اوسع مادة بحكم المعرفة الموسوعية من اللسان. ازاي؟ لا هيعمل اجراءات اختصار، ده الجديد عنده، اجراءات اختصارية في ثلاث اتجاهات. اتجاهات حاجة بنسميها تحرير المادة، لو فتحنا صفحة كده هوريكم، شايفين كده الحرف ده ولاد ميم جيم، حد منكم يشوف ميم جي واللي قبلها جي واللي قبلها دال، مش معايا؟ احنا بنعمل ايه في المعاجم القديمه دي؟ اما اجي عايز اقول ولد وعايز اقول جمعه اولاد، مصر اقول بلده في الحته الفلانيه، قال اول حاجه هتوفر لي ان انا اشيل الكلمات الوظيفيه دي واعبر عنها بالرموز. تاني تاني تاني، لو انا هستعمل في المعجم ده 1000 كلمة جمع، يبقى هكتب كلمة، كلمة جمع دي ليها كم حرف؟ 3. يبقى هكتب كم حرف؟ 3000. لو انا اكتب كلمة جمع 3 ايه؟ 3000. دول كم صفحة؟ صفحة 250 كلمة. يعني بسرعة اقسموا 3000 على 250، ها؟ 12. لو انا خليتها حرف واحد يبقى وفرت قد ايه؟ تلتين. يبقى الاتناشر دول هيقولوا الى 4. 4 في 3 هيقولوا له 4000. فالاتناشر صفحة يبقوا 4 صفحات. خيالوا؟ لو انا عندي 1000 كلمة بلدة 4 حروف، هروح حاطط الدال بس. الله يفتح عليك، اختصرت الربع. لو عندي 12 هيبقى عندي 3 صفحات. خلي بالكوا 12 و16 كم صفحة؟ 28. بقوا كام؟ بقوا 7. اعمل كده في كل الممارسات. لو انا عندي، حاضر حاضر والله هرجع لك. انت مستعجلة ليه؟ حاجة موقفتي؟ اتفضلي. صعوبة ايه؟ ما انا احطها في الاول صفحة وخلاص. الجيم يعني ما انا حافظه، الجيم يعني الجمع، الدال يعني بلدة، عين يعني موضع، خلاص. ما انا قايلها لك في المقدمة، هو قايل في المقدمة هنا تفسير الرموز، بيعمل جدول كده يقول لي كلمة جيم، حرف الجيم يعني جمع، جيم جيم يعني جمع الجمع، عين يعني معروف، دال يعني بلد، بس. وده العلم كله بيعمل كده. انت درست ايه؟ ها؟ هو السين يعني ايه في التجارة؟ في المعادلات الرياضية يعني مجهول، صح؟ انا عايز اطلع 60، مجموع 60 من 100، خلاص وقت 60%. قال لي لا انت صححت غلط، انا عايزك تصحح من 60 درجة. اعمل ايه؟ اعمل معادلة احط له سين، صح؟ واروح ضرب له 60 في 60 على 100، اضربوها تطلع لي الدرجة المساوية ل 60 من 100 بس على 60، تطلع مثلا حاجة و30، صح؟ انا عملت ايه؟ اختصرت. ده بتوع الكيمياء زمان قوي واحنا يعني صغيرين، يد كب الف 2. والله العظيم اللي هي ايش الكلام ده؟ زمان قوي حمض الكبريتيك اسمه ايه؟ هي ده يد 2. البنت دي من الجيل بتاعي. والله كنا بنحفظ الكيمياء كده قبل السي اتش او والاتش سي 3 معرفش، كانت الرموز بالعربي. دي مستغربه. والله العظيم انت محتاجه تصدقي احلف بالطبق يعني. حكي يا بابا كانت كده زمان. ممكن نقول ان فيروز بادي هنا تاثر بالشطبي؟ لا ده مش بالشطبي، كل علوم المسلمين كده. هو انت في الحديث بتكتبي ازاي؟ بتقولي حدثنا محمد بن علي ولا بتعملي كده؟ صح. هاتوا اي كتاب حديث لو عايزين. وانبأني تعملوها ازاي؟ انبأنا بنعملها كده اهو، اختصار. ورمز الحديث المحول السند، بس كده. لما يجي اسناد وروح منتقل لاسناد تاني متحول وحطها بس. واهل التخصص مع الممارسه والاسم بيعرف الحكايه ديت. في الرياضيات وفي التجاره وفي التسويق في رموز زي كده. معايا بابا؟ ايه سيبني 5 كمان. فعمل اجراءات في الايه؟ في الحكايه دي. رقم 2، اختصر واكتفى بالشرح بالترادف. بدل ما اشرح الكلمه باربع كلمات، كل كلمه اشرحها بكلمه واحده بس في الغالب. فلو عندي 1000 كلمه هشرحهم كل كلمه في ضغط 4، بقى عندي 4000. ارجع لمترادف كلمه واحده، يبقى وفرت 3000 كلمه. كل العمليات دي خلت ال 15 مجلد دون حذف بل بإضافة معلومات في 4 مجلدات. عايزين تتأكدوا من حجم الاختصار ده، الراجل ده اتشرح، القاموس المحيط ده اتشرح في تاج العروس. القاموس المحيط ده 4 من المجلد ده. عارفين تاج العروس كم مجلد؟ 40 مجلد. المجلد قد ده مرتين. والله قد كده، لا اكتر من كده موجود. والناس بتقراه بتستغربوا ليه؟ انتوا اللي تعبانين. طبري يقول عزمت على ان اكتب تاريخ العالم في 300 مجلد. طبري ده كان سنة كام؟ 300، مش دلوقتي. 300 ايه مجلد. ثم كلمت الناس فاستصعبوا ذلك وقالوا الهمة مساقطة، فاجتزأته في 30 مجلدا. وانتوا نايمين عمل الاختصارات دي فوفر، وتخلصنا من التكرار، وتخلصنا من التضخم اللي كان عند سيدنا لسان العرب. حضراتكم كل واحد ياخد ورقة من دي، ده ملخص للي قلناه النهاردة، وزع ومجموعات كده بسرعة في العشر دقايق الباقيين استرجعوا كده بسرعة، واللي عنده حتة ناقصة يرفع ايده ويقول لي عليها. اتفضل يا بابا. لا احنا نتكلم عن ايه النهاردة يا بابا؟ ومسددة المدرسة، يبقى مسددة اي مدرسة؟ لا كل ده في المعكوس. النهاردة يوم الانقلابات المعجمية من الاول للاخر. لا بقيت من الاخر للاول، ماشي يا جميل؟ بس اتفضلي. اتخانقوا مع المنسقين؟ مين منسق القاعدة يا عاطف؟ امسك في رقبتها هناء، امسك في رقبتها. يلا يا اولاد كل مجموعة كده مع بعض تلموا واعملوا تلخيص بعناصر بعيد عن الورقة دي في ظهرها، وحد منكم هيعمل لي يعني استرجاع. البنات نفس الكلام، لو حد فايت منه نقطة يقول لي عليها. اخوكم بيسأل يقول ليه ما نقولش ان في معجم في المدرسة دي احسن واحد؟ يقول لي ليه ما نقولش ان معجم هو احسن معجم في المدرسة ونلغي الباقي؟ احنا نوجع دماغنا ليه؟ نقول له لا لا، العدة اعتبارات. اولها قد يكون مطلبك مش طلب المعنى، انا عارف المعنى، لكن طلب توفيق هتروح للصحافة. ما يكونش طلبك التوثيق، طلب تشوف المادة الواحدة تعرف ازاي في خمس معاجم مختلفة المناهج، فتروح للسان. او تشوف امانة اللسان، انت زعمت ان انت وظيفتك حفظ هذه المادة من الضياع وانك التزمت ان تنقلها، ايه حدود الامانة في النقل؟ معايا؟ ان نشوف اجراءات القاموس الاختصارية في عصره. لا فكرة ان انا اهجر انجاز احد ده غير واردة. ففي هذا النطاق مستحيل، لا وغير انساني انك تهجر انجاز حد عشان انت مش محتاجه لمسألة نفعية. لا خليه، ربما انه في اقص. انتوا غرصين للمعاجم على انها بس وسيلة البحث عن الكلمة. لا يا اولاد، المعجم زي كل العلوم دليل على روح الامة في عصرها، انساق التأليف، صبر العلماء، اهتمامهم، تصديهم للتحديات الحقيقية. لانه في تحدي اقتصادي قدامنا هو، مثلا لما تيجي تقول لي انا عايز اعمل 15 مجلد يا ابني واحد، لو انتم يعني متخصصين شوية في علم، عندنا اسمه صناعة المعجم، جزء من حواكم صناعة المعجم التمويل. بقول لك لا، انا التمويل اللي عندي اللي هنفقه على المحررين والمراجعين والكاتبين والمادة العلمية وازمة ورق، لا انا ما اقدرش اعمل معجم 15 مجلد. انا عايز اعمل معجم بنفس الكفاءة وبنفس الادوات وتنازل عن اشياء معينة بس في 4 مجلدات. التمويل كده. بقول لك استفيد من تجربة القاموس المحيط في فكرة توفير التمويل. لما عندي ساعة اقتصادية والدنيا يا ربنا يوسعها علينا، اروح جايب الاربعة دول وخليهم 40 مجلد. لا، فكرة انك تهمل منطقة او منجز في امة ظلت وفية لوحي الله وتطبيقاته على الارض 12 قرن على الاقل، بحجة انه لخص علينا، انت باصص لتعب القراءة، ودي مسألة مهمة، مش باصص لتعب الانجاز، ودي مسألة عجيبة. يعني انت تعبك ان هقرا 40 مجلد، طب بص اللي قاعد دمك في عليهم يعملهم، فتستهين ما تريد. والحقيقة بتقول ايه بقى؟ بتقول ان المسألة سهلة جدا جدا جدا، بس بالتنظيم. شوف قدرتك القرائية كده قد ايه، وانا عايز كلكم تعملوا الحكاية دي. تقدر تقرأ في الساعة كم صفحة؟ الساعة الواحدة حط رقم، انا ما عنديش مشكلة خالص. يعني انا في كتاب كده، لا انا بتكلم على متوسط العام. متوسط العام مع الانجاز هتلاقي متوسطنا العام 30 صفحة في الساعة، 35 صفحة. تعرف لو عندك مجلد 1000 صفحة، 1000 صفحة وهتقراها، هتعديله ساعة واحدة في اليوم بس، اقسم 1000 على 30، انت بتتكلم على كام يوم عشان تخلص مجلد من 1000 صفحة لمدة ساعة يوميا بس. تعالوا على القرآن الكريم عشان بس ارد على بدر. المعدل المتوسط لليمين الف بالقران مجرد الف نص ساعه. اه طبعا المهر ممكن يفرم الجزء في ربع ساعه واحكام ومدود يجننك يعني. لكن خلينا احنا في الناس الغلابه دول يا عم الجزء ساعه. انت عندك كام جزء؟ 30 ساعه. يعني لو كل يوم جزء في شهر عدد صفحات المصحف قد ايه؟ كبر ولا صغر؟ مش اقل من 600 صفحه. افتح اي مصحف 500 صفحه صح؟ كم؟ 504. انا اقول لك يعني 500 صفحه في ايه؟ في شهر وانت قاعد ايه؟ ساعه يوميا مش نص مش تلت مش ربع للمهر. لا انا عندي انا المتعتعين خالص ساعه. انت لو عملت كده في العلم وبالذات في العلوم اللي مش محتاجه مجهود انت لا ما عندكوش اجنده زمنيه لحياتكم خالص. انت بتوع اي حد بيقعد في المترو ساعه اقل واحد المترو اقصد مواصلات رايح جاي يعني. طب وفي الغالب بالذات البنات بيتلككوا روح قاعدين حتى لو على الارض. طب نص ساعه ما تقرا لي فيهم 20 صفحه كل يوم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ما زال حديثنا موصولا في دورة فقه اللغة المعاجم وقد وصلنا اليوم إلى المحطة الخامسة المتعلقة بمدرسة الصحاح المعجمية أو مدرسة القافية المعجمية أو مدرسة الترتيب الألفبائي المعكوس. هنصلي الساعة 4.